إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يا طلاب العلم، إن من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان المسلم أن يختاره الله تبارك وتعالى ويصطفيه حتى يكون من أهل التوحيد والسنة، فهذه نعمة عظيمة امتن الله عز وجل بها على عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وكما قال الصحابة من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، قالوا المنة لله ولرسوله. يا طالب العلم، افتخر باختيار الله لك أن اصطفاك من بين الملايين من البشر حتى تكون من الدعاة إلى رب البشر، حتى تكون ممن يحملون راية التوحيد بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إليها، ومعرفة الأصحاب ودعوة الناس إلى فقههم والسير على منهاجهم. هذه هي الطريقة المثلى التي قال الله عز وجل عنها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يا طالب العلم، إن الله تبارك وتعالى لم يقبل ممن ادعى الإيمان حتى يكون إيمانه كإيمان الصحابة الخلان رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا آمنا. قال الله تبارك وتعالى لهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذه إيمان المدعى. فقال الله تبارك وتعالى لهم: آمنوا كما آمن الناس. وقال جل في علاه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ووالله إنا لنرى الشقاق في الصفوف، ونرى الاختلاف بين المسلمين، وما سبب ذلك إلا بسبب بعدهم عن مصدرين عظيمين منهما التوحيد والسنة، ألا وهما الكتاب والسنة واتباع السند الصالح في الإيمان. يا طالب العلم، أنت في رزق الله غارق، لا يهمنك قول أحد من الناس يقول إنك فقير، فإن هذا قول مارق. وهل ثم غنى أفضل من العلم؟ فوالله الذي لا إله إلا هو، ما الفقراء إلا أهل الجهل، وإنهم إذا ماتوا، أعني الأغنياء ذو الجهل ذو الفقر من العلم، إذا ماتوا ذهب أموالهم وأخذها ذووهم، ولم ينثروا لهم إلا قيل وقال. أما أنت يا طالب العلم، فإن الله رزقك رزقا لا يمكن أن تبيعه بالدنيا وما فيها، ولكن هذا العلم لا يقدر قدره إلا أهله إلا أهله. والله جل وعلا رفع شأن العلماء فقال عن زين قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأي شيء تبغي بعد هذه الرفعة العظيمة؟ وقد كان إمامنا وقدوتنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا عاش مسكينا حتى يكون لنا قدوة لا نبتغي به بديلا. يا طالب العلم، ألست من وراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فافتخر، فيا لها من افتخار عظيم أن تكون أنت من دون الناس، أن تكون أنت من بين الآلاف والملايين من الناس ممن يجتمع على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا طالب العلم، إنك من دعاة الإسلام ومن هداة الأنام ممن يشار إليهم بالبنان، فالله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك علما أو نقصانا في العلم أو نقصانا في العبادة أو نقصانا في القدوة. اجعل قدوتك خير الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، إذ ما رضي ربنا أن يجعل لنا قدوة فرديا سواه. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا طالب العلم، أنت من حجج الله على خلقه، فانظر إلى نفسك كيف تقيم هذه الحجة. فإن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على الخلق بالأنبياء والمرسلين، ولما ختم بنبينا صلى الله عليه وسلم جعل العلماء في أمته، جعلهم حجة على خلقه، يبينون للناس ما نزل إليهم. يقوم أحدنا مقام النبي في البيان، يقوم أحدنا مقام النبي في دعوة الناس إلى عبادة الرحمن، يقوم أحدنا في دعوة الناس إلى الأخلاق الحسنة، إلى المعاملات الطيبة، إلى العبادات الذاتية. يا طالب العلم، أنت من تمثل أخلاق الإسلام، تمثل أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى نفسك في خلقك في خلقك، انظر إلى نفسك في خلقك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. يا طالب العلم، أنت ما دمت على الإسلام والسنة فأنت نقاوة الإسلام وخلاصة السنة، أنت من أصفياء الأمة. فالله الله لا تدنسن نفسك بذنب أو خطيئة، وإن كان ذلك لابد فكل ابن آدم خطاء، فإياك والإصرار، فالتوبة والاستغفار يمحو الله جل وعلا بهما ما قد سلف من الذنوب. يا طالب العلم، إن الله تبارك وتعالى رفع قدر العلماء فجعلهم في مصاف الشهداء مع الملائكة، حيث قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكفى بها من فخر أن جعل الله تبارك وتعالى شهادة العلماء مع شهادة الملائكة الأصفياء مع شهادة نفسه العلي الأعلى جل في علاه. فإياك أن تدنس نفسك بالبدع والمعاصي، فإن ذلك ينزل من قدرك ويجعلك لا تكون من الأصفياء. يا طالب العلم، تحملت أمانة فأدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلكم من أهل النظارة والبشارة، نظر الله لأن سمع مقالتي فوعاها فأداها. فإذ كنت تريد أن تكون من أهلها فاحفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من غير زيادة ولا نقصان. فإن الدين كامل ليس بحاجة إلى زيادات المزيدين والمزيدين ولا زيادات أهل الزيادة. يا طالب العلم، أنت في الدنيا شعلة يستضاء به. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العلماء في هذه الأمة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بأنهم كالكواكب على سائر النجوم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو قال: كفضلي على أدناكم. فيا لها من منقبة عظيمة، يا لها من درجة رفيعة، إذا كان الناس يأتون يوم القيامة بصلة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بصلة الاتباع في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من أمته وضوءا وصلاة واتباعا. فإنك تأتي يوم القيامة بإذن الله الواحد الأحد، وأنت مزيد عنهم برفعة شأن وعلو كعب، إذ كنت من أمرات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، أما يكفيك فخرا أنه ما من أحد من أهل الدنيا إلا ولا يلتفت إليه أهل السماوات والأرض، ولا الحيتان في البحار، ولا النملة في الجحور. أما أنت فأهل السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها، ليستغفرون لطالب العلم رضا بما يصنع. فافخر يا طالب العلم، وكن على قدر تحمل هذه الأمانة، واثبت ثبتك الله تبارك وتعالى. ويقول سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ويقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقول ما تسمعون، نفعني الله وإياكم بالقرآن وبما سمعنا من الآية والذكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واقدروا الأمانة العظيمة التي أعطاكم الله، حباكم الله، خصكم الله، وكونوا على قدر المسؤولية أمام الله، فإنكم سائلون عن هذه النعمة العظيمة التي كثركم الله به، ولا تسألون يومئذ عن النعيم. وأي نعيم أعظم في الدنيا بعد الإيمان والإسلام والسنة من نعيم العلم؟ رفع الله عز وجل قدركم. إياكم والتقهقر، وتعوذ بالله يا أخو طالب العلم، تعوذ بالله من الحول بعد الكون، تعوذ بالله من تقلب القلب، وكن دائما ذليلا مستكينا بين يدي الله. فإن الله إذا رأى منك الإخلاص، إذا رأى منك الذل، وإذا رأى منك الخشوع، إذا رأى منك الخضوع، يرفعك الله تبارك وتعالى. فإنه جل في علاه يعامل خلقه على نقيض ما يعامل الملوك عبيدهم. فإن الملوك في الدنيا كلما ذل الناس لهم وخضعوا لهم يدوسون عليهم ويجعلونهم في المذلات. أما رب البريات جل في علاه، فإنه سبحانه كلما خضع العبد له، كلما ذل له، كلما رفع من شأنه وعلى من قدره. فإنك بالعبودية تنال المراتب العلية، فإنك بالعبودية تنال المراتب التي لا ينالها إلا الخلص من الناس. وإن الله تبارك وتعالى كما حملكم هذه الأمانة العظيمة العلم، فإنه ينبغي عليكم أن تبتعدوا عن مساوئ الأخلاق وعن أمور تشينون به الإسلام، تشينون به السنة، فإن الناس لا يقولون هذا فلان قد أساء بعدما رفعت آية التوحيد والسنة والاتباع لسلف الأمة، وإنما يقولون هذا هو الدين، هذه هي السنة، هذا هو أخلاق السلف. فالله الله لا يؤتى المنهج الصحيح من قبلك، فإن الناس ينظرون إليك كشامة بين الناس، ويرون القذى الصغير على الثوب الأبيض، ولا يرون الدناءات على الثياب ذي الألوان. فالله الله يا عبد الله، يقول الله جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم إني أسألك أن تغفر لنا وأن تأخذ بأيدينا لما تحب وترضى، وبنواصينا إلى ما تحب وترضى، وإنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا مولانا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، بارك لنا فيما رزقتنا من العلم، وبارك لنا فيما رزقتنا من العمر، وبارك لنا فيما رزقتنا من الأرزاق، إنك أنت الرزاق القوي العفتين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذرياتنا ولتلامذتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.